آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الإيمان والعمل والعلم والتعليم يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي كرامات الأولياء، والكرامة أصلها الشرف والرفعة، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم. وأما في الاصطلاح فهي الكرامة في الاصطلاح هي أمر هي منة من الله عز وجل يمتن بها على أحد من خلقه بأمر خارق للعادة لسبب يقتضي ممتاز. بس كلمة خلقه، لو أحد من خلقه، أحد من أولياء، من أولياء، أحسنت. إذن هي منة، فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل، وخصصها بقول أحد من أوليائه ليخرج بذلك السحرة والكهنة وأصحاب المخاريق. ولهذا يقول الشافعي: لقد قصر الليث، عندما قال: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به، قال: لو رأيتم يطير في الهواء فلا تغتروا به، قال: خارج عن العادة. شلون خارج عن العادة؟ يعني فوق الأسباب العادية، فوق الأسباب العادية. وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والحس. ومن الكتاب قوله تعالى: ليس فيه رطب. كذلك ما حدث لأصحاب الكهف. نعم. كيف يعني؟ ولم يكن في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وقاموا سليم الأعضاء. الله أكبر. سبحان الحكيم. ما من السنة؟ من السنة مثل نبع الماء بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تكثير الطعام وانشقاق القمر. وغير ذلك. أحسنت. وأما الإجماع فجميع أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك. وأما الحس فالتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تدل على الحس لسبب يقتضي. ما هو السبب الذي يقتضي الكرامة يا شيخ مهدي؟ إما حجة أو حاجة. ولهذا القاعدة الذي قعدها العلماء: كن طالبا ولا تكن طالبا للكرامة. لا، الكرامة عدة مراتب، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني كرامات الأولياء. أي وهي خارجة عن مقدور من؟ عن مقدور من أرسل إليهم. من أرسل إليهم، أحسنت. مثل القرآن، مثل القرآن والإخبار بالغيب والمغيبة وما أشبه ذلك. نعم. ثاني كرامات الأولياء. كرامات الأولياء هذه المرتبة الثانية. أقل درجة من مرتبة الأولياء. نعم. أقل درجة من الأنبياء فكانت كرامتهم أقل. أحسنت. قد يشاركونهم. قد يشاركونهم في بعضها، لكن في الكبار لا يمكن. لا يمكن أن يشاركوهم. أحسنت. ما وجه كونهم يشاركونهم في صغارها؟ شاركوهم في الأعمال الصالحة. أحسنت. أما المرتبة الثالثة فهي خوارق الفجار والكهنة والغير. أي وضابطها؟ ضابطها ما ما كان خارقا بالنسبة إلى غير أهله. ما كان إيش خارقا بالنسبة إلى غير أهله. كل أصحاب صنعاء يتميزون عن غيره، أي يعني أنهم قد بعضهم يبطل ما يفعله الآخر. والخوارق كما ذكرنا لكم من كلام شيخ الإسلام أنها خوارق في جنس نوع العلم وخوارق في نوع نوع القدرة والتأثير، وأنها قسمت إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ حكمها؟ لا، أنواعها. أنواع محمود. أنا بالنسبة ل من حيث إعانتها للإنسان أو عدمه. من حيث إعانتها أن شيء في العلم، أن مثل العلوم مستحيل. لهذه الجنس محمودة ومباحة ومذمومة. محمودة ومباحة ومذمومة. يعني إيش الفرق بين المحمودة والمذمومة؟ المحمودة ما كان للأنبياء والأولياء، لكن ما لكن كانت تعين على الطاعة. يعني مثل كرامة سعد رضي الله عنه، اي أعانهم الله بها على الطاعة. وأما المذمومة يا شيخ مهدي تعين على المحرم. لا، إذن تقول كرامات الأولياء لحجة في الدين أو لحاجة، لحجة أو لحاجة. طيب في فروق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية؟ في فروق بين كرامات الأولياء الشيطانية. هاي عبد العزيز. كرامات الأولياء يا شيخ تكون مع يزيد التوحيد والإيمان بالله عز وجل، بينما الخوارق الشيطانية تجتمع في التوحيد ويطرد التوحيد لا تجتمع مع التوحيد. أحسنت. الكرامات يا شيخ تحصل مع التقوى والإيمان بالله عز وجل، زيادة الإيمان. ممتاز. والخوارق الشيطانية عكس ذلك، هم الفجور والقصور. أحسنت. ايضا ان الكرامات تكون الاولياء لا لا لا تعارض بمثلها. واما الخوارق اي تعارض بمثلها. الكرامات مقصود الاولياء، مقصود عباده الله وحده لا شريك له. اما خوارق الشياطين اقوى من كل قوي يفسد عمله. هذا الاول، لكن المقصود الكفر والفسوق والعصيان وطلب الآجل من الدنيا. طيب، ننتقل إلى درس اليوم. يقول علي رحمة الله، قال عليه وعلينا وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته، يقول: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. أهل الشيء هم أخص الناس به. أهل الشيء هم أخص الناس به. فأهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت هم سكانه فهم أخص الناس به، وأهل الإسلام هم من يدينون به، هم أخص الناس به فهم من يدينون به. طيب، إذن من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم المستمسكون بها دون غيرهم. أهل السنة هم المستمسكون بها دون غيرهم من أهل البدع. لفظة أهل السنة قديمة ولا حديثة؟ قديمة. نعم، قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه: النظر إلى الرجل من أهل السنة، قال ابن عباس رضي الله عنه: الرجل، النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة. النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدع. إذن لفظة أهل السنة أي قديمة معروفة، وينبغي للمسلم ألا يتنازل عنها. مهما وجد من الأسماء لا تتنازل عن هذا الاسم، اسم إيش؟ أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الجماعة هم المجتمعون على السنة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ما هو ضابط الجماعة؟ يا مبروك؟ هل المقصود بضابط الجماعة الناس؟ ها، ما وافق الحق والفرق. أحسنت. هذا الضابط ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فقال: ضابط الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. انظر شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للألكائي، 1 من 98 إلى 113، كله في هذا الموضوع. قد يكون الناس مجتمعون، لكن عندهم بعض الأخطاء وبعض المشاكل، فهل الأولى أن يبقوا مجتمعين أو يتفرقوا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ترى كلام السلف عجيب يا أخي، يقول: إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ابن مسعود رضي الله عنه، وقد يكون قالها ابن عباس، أنا لم أقل، لم يقلها إلا ابن مسعود. أنا كنت اطلعت على شيء، فلا يمنع أن يكونوا يتفقون على هذا الكلام. قال الأوزاعي، الإمام الأوزاعي: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. خمس عليها من؟ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان. الأول: لزوم الجماعة. الثاني: اتباع السنة. لزوم الجماعة، والثاني اتباع السنة. ثم ذكر مع هذا الاثنين، إن هذا الشاهد ذكر معهما عمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. ويقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: استوصوا بأهل السنة خيرا، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا يا عبد العزيز، فإنهم غرباء. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: أي سبيل وسنة. يعني من الأدلة على اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته كثيرة الأدلة، لكن منها هذا، ومنها قوله تعالى أي سبيل وسنة، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن، قال الحسن علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة حبه يعني حب الله لهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يقول شيخ الإسلام في كتابه المنهاج 466 السنة تتضمن النص والجماعة، السنة تتضمن إيش؟ النص والجماعة، فتتضمن الإجماع فأهل السنة والجماعة، إن شاء الله نجعلني وإياكم منهم ذرياتنا أخواننا المسلمين، قال فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع، هم المتبعون ليش؟ للنص والإجماع. وقال في الاستقامة 1:42 والسنة مقرونة بالجماعة، السنة مقرونة بإيش؟ بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل البدعة والفرقة، وهذا الصحابة كانوا يفهمونه جيدا، أن السنة مقرونة بالجماعة وأن البدعة مقرونة بالفرقة، يفهمونه جيدا الصحابة. ما كيف نعلم ذلك؟ نعلمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، على طول ايش قالوا؟ من هي يا رسول الله؟ الصحابة يفهمون هذا جيد. إذن السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، فكلما كثرت البدع فعلامتها أنه كثرت الفرق. كل فرقة من فرق سم؟ كل فرقة من فرق دي بتدعي هي أهل السنة. أحسنت، تدعي أن الصواب معها. السالمي هذا صاحب كتاب مشارق أنوار العقول هذا عباضي خارجي، إذا أراد يتكلم يقول قال أهل الاستقامة، يقصد الخوارج. قال الشيخ عليه رحمة الله ظاهرا وباطنا، الباطن أين مكانه؟ مكانه القلب. الشيخ كان ينبه أن يواطئ ما في القلب ما تفعله الجوارح، فالباطن هو ما يخفى ويبطن، هذا الباطن، وهي اعتقادات القلوب وأعمالها، فلا بد أن تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين باطنا وظاهرا، تتبعهم في اعتقادات القلوب. طيب مثال من لم يتبعهم في اعتقادات القلوب، أهل الكلام المعتزلة الماتريدية الأشاعرة غيرهم، هنا اعتقدوا شيء لم ينزل به ربنا من سلطان فلم يتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر المنافقون، أظهروا الاتباع وأبطنوا خلافه. قال ظاهرا وباطنا. الظاهر ما هو؟ هو أعمال الجوارح. شو الظاهر يا مبروك؟ أعمال الجوارح. الروافض أذلهم الله جمعوا بين مخالفة الظاهر ومخالفة الباطن كلاهما، فباطنهم كفر وظاهرهم بدع ومنكرات، حتى إنهم يقول قائلهم قلت لأبي عبد الله عليه السلام وهم يكتبون عليه أرأيت إذا كنت في بلد العامة، يعني يقصد أهل السنة، ولا أعرف الحكم وليس هناك عالم أسأله، طيب كيف أعمل؟ قال اسأل، اذهب إلى عالمهم فاسأله واعمل بخلاف ما يفتيك. لو قال لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا اعمل خلاف. إذا صارت الرافض جمعوا المخالفة ليش؟ الظاهرة والباطنة، نسأل الله العافية والسلام. قال الشيخ واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أسأل الأزاعي له كلام جميل في هذا، يعني أمنية أن الإنسان يحفظه. يقول اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. شفت كيف؟ وقف ماش حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه. صار اتباع ولا ما هو اتباع؟ اتباع. واسلك سبيل سلفك الصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. شرح اصول اعتقاد السنة والجماعة اللالكائي 165. الأدرمي ماذا قال في المناظرة؟ مرت معنا في موضوع القرآن لما جاء به مقيد وسأله بشر قال ما أنصر، تأتي به مقيد وتسألني، فك القيد قبل، ففك القيد ثم قال أنا أسألك هذا الذي تدعو إليه اللي هو خلق القرآن هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أو جهلوا؟ المشكلة دي. فقال جهلوه. قال شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر علمته أنت؟ فأحس أنه وقع في مأزق. قال لا لا علمه علمه. قال طيب شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ووسعهم السكوت عنه أفلا يسعك السكوت عنه؟ الآن أجعله في مأزق فعلا. ثم قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك السلف كان يهمه من نقطة هذا، ما يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمر في الحج فمعنا أحد الأخوان المصريين شاب إن شاء الله أنه من الصالحين، فسألني سؤال وقال لي إيش رأيك بالتسبيح بالسبح؟ أنا سألت شيخين في مصر، واحد منهم قال لي بدعة وواحد قال ما في شيء. فقلت له أنا هل يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت النبي صلى الله عليه وسلم سبح بأنامله. قال خلاص لا أسبح بغيرها. يعني ينبغي الإنسان أن تكون هذا منطلق له، ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أما يسعنا. ولهذا لما ذكر أحد الصحابة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فكأن أحدا تقال له يعني ما يكفي، فقال يعني كيف يكفي المد؟ قال كفى من هو خير منك وأوفى شعرا منك. يعني إذن هنا قاعدة يا أخوان، ينبغي الإنسان دائما يخاطب نفسه بها، الذي وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أبا بكر وعمر، ألا يسعني؟ بلى. قال: واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك أو يسعك ما وسعهم. قال أحمد: ليس في السنة قياس. إذن هي إيش؟ اتباع. ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول والأهواء، ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى، إنما هي الاتباع وترك الهوى. شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة 156. ويقول ابن أبي زمنين، وهذا من أئمة المالكية، لو كتاب اسمه الأصول، أصول السنة، يقول: اعلم أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي بالاتباع للأئمة، وإنما هي بالاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. 122. الشيخ عليه رحمة الله قال: واتباع سبيل السابقين. خص السابقين الأولين لماذا؟ أصول السنة لابن أبي زمني جلد واحد. ها؟ أي لا لا، إذن هو 21. خص السابقين الأولين لمزيتهم على غيرهم من حيث العلم والفضل والعمل، من حيث العلم والفضل وإيش مبروك والعمل، ولأمر الله بذلك أيضا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال بعدها: والذين اتبعوهم بإحسان. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدعة، والاقتداء بهم وترك ماذا؟ البدعة. قال الشيخ رحمه الله: واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا قال: واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو وصاك أبوك بشيء قبل موته أن تفعل ثم مات، هل تفعل الوصية؟ وهو أبوك، فكيف بنبي الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يكون لوصية الله النبي صلى الله عليه وسلم قدر عندنا، ولوصية الله أعظم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم قدر. قال: عليكم، يعني إلزموا عليكم شيخ محمد، عليكم يعني إلزموا سنتي، أي طريقتي ظاهرا وباطنا. قال: وسنة الخلفاء الراشدين، وسنة الخلفاء الراشدين اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أجمعين. لكن أبا بكر وعمر أمرنا أن نتبع سنتهم مرتين، وعثمان وعلي أمرنا أن نتبعهم مرة واحدة. هذه الحديث للأربعة. الحديث الآخر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. بل من العجيب أن عمر في آخر حياته تراجع عن فتواه التي خالف فيها أبا بكر، قال أستحيي من الله أن ألقاه وقد خالفت أبا بكر. هذا يدل على قدر أبي بكر عند الصحابة ومعرفتهم فضله وعلمه رضي الله عنهم أجمعين. قال الراشدين، الراشدين هذه صفتهم، والراشد هو من عرف الحق واتبعه، من استقام عليه. قال المهديين يعني المتمسكين بالهدى. ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم بل حدد فقال من بعدي، يدل أن اقتصار على هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه. قال تمسكوا بها، قال أهل اللغة الاستمساك هو الشد بقوة، هو الشد بقوة أي خذوا بها بقوة. واقرأ قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم قوة التمسك بقوله عضوا عليها بالنواجذ. العض بالأضراس بالأسنان قد تنكسر الأسنان، لكن بالأضراس هو أقوى أنواع العض، وهذا يدل على أن التمسك بالسنة، يعني أمر النبي لنا بالتمسك بالسنة والعض عليها لأمرين، التوكيد عليها لأمرين. الأول كثرة المغريات والعوائق، كثير العوائق التي تمنعك عن السنة. مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية. لو نظرت في المجتمع كم تجد من يحلق لحيته أو يقصرها؟ إذن هذه تؤثر على البقية، هذه عوائق. أيضا من المغريات الدنيا، الله يعافينا وإياه، تجد الشخص ملتحيم مستقيم، فإذا انفتحت الدنيا عليه تغير. الأمر الثاني أنها الحق، فمن حرمها صار ضالا. أنها الحق، السنة هي الحق، فمن حرمها صار ضالا ضالا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وإياكم ومحدثات الأمور، فحذر مما يضاد السنة وهو البدعة. البدعة تضاد السنة، لا يجتمع السنة والبدعة، وهي محدثات الأمور. ولهذا قال فإن كل بدعة ضلالة، وكل هنا من صيغ العموم، فدل على أن البدع كلها ضلالة، ما فيها شيء مستثنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن منها شيء في خطبه. والبدعة ما هي البدعة؟ هي ما أحدث من عمل لم يشرعه الله ورسوله. قد يكون يعني قربة وقد لا يكون قربة. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد لهم أياما يلعبون بها، يعني القربة واضح فيها، لكن قد أحيانا قد في بعض الأمور قد لا يكون قربة لكنه بدعة. لما جاء إلى المدينة وجد لهم أيام يلعبون بها، واللعب ليس قربة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قد أبدلكم الله بها يومين. إذن ما زاد عن اليومين فهو مبتدع. عيد الأم، عيد المدريش، عيد الميلاد، كله مبتدع. قال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. دليله قول الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا في ماذا؟ في الأخبار، وعدلا في الأحكام. طيب، إذا كان أصدق الكلام كلام الله، ماذا يجب علينا تجاهه؟ تصديقه والعمل بما يأمر به. نعم. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير الطرق طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. فإذا كان خير الهدي هديه، ماذا يجب علينا؟ متابعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ ماذا قال بعدها؟ قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. يعني إذا تضارب عندك كلام الله وكلام إمام من الأئمة، كلام الله ما في كلام. كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المقابر، قصدي إذا ذهبت مشيعا للجنازة إلى المقبرة فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس. قال الصحابي: فجلس وجلسنا حوله. هذه سنة، الآن صارت مهجورة، فلما هجروها وصاروا قائمين طول الوقت أصابتهم بدعة أو منكر، وهو أشوف فلان أسلم عليه: كيف حالك؟ عساك طيب؟ إيش أخباركم؟ كيف المزرعة؟ ما تبون نطلع على البر؟ وصارت الدنيا لا حول ولا قوة بالله، يعني الاتعاظ صار إلا من رحم الله. حتى مرة سمعت أحدهم يقول: والله فرصة حقيقة، وسلمنا على ناس كثير ما لنا مدة ما رأينا. هذا مكانه، هذا مكانه. لكن هم لما تركوا السنة وقعوا في هذا. لو أن كل واحد جلس وأنزل رأسه وتفكر في هذا الميت وأنه غدا سيوضع مثله، ما صار عنده وقت يكلم فلان وعلان. لذلك يعني أنا أقول، يعني ينبغي التذكير بهذا الهدي، ينبغي التذكير بهذا الهدي. ولهذا قال الشيخ: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب وإيش والسنة. لماذا؟ علل الشيخ، قال: لاتباعهم الكتاب وإيش والسنة. ثم أراد أن يبين الأصول التي يستدل بها في العقائد. هذه نقطة مهمة جدا جدا. قال: الأصول التي يستدل بها في العقائد ثلاثة: القرآن، ثاني السنة، الثالث الإجماع. من أدخل القياس فقد أفسد عقيدته. أمثلة على ذلك: المعتزلة والشاعرة وغيرهم لما أدخلوا القياس قاسوا الخالق على المخلوق، نفوا الصفات رب العالمين جل وعلا، لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. قال: إذا أثبتنا الصفة، إما أن يقولون صار تركيب أو يقول صار جسمية، ما نعرف بالشاهد متصف إلا وهو جسم. إذن قاسوا رب العالمين على هذا المخلوق الضعيف. مثال آخر: قالوا الجنة والنار غير موجودتين. ليش؟ خلاص لما جت حاجتهم، ما جت حاجتهم. أنت إذا كان أدعوت ضيفا بعد أسبوع تطبخ الطعام اليوم؟ ها؟ أو تنتظر حتى وموعده. شوف قياس، قياس الفاسد. فأنكروا أن الله خلق الجنة وخلق النار. طيب الآيات الكثيرة فيها أعدت للكافرين، أعدت للمتقين، أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، اشتكت النار إلى ربها، واشتكت أشياء، حديث وأدلة كثيرة. لما صارت مسألة قياس عندهم وقدموا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أي إذن يا أخوان، العقيدة على أصولها كم؟ الاستدلال فيها ثلاثة: القرآن، السنة، الإجماع. من أدلة الأصل الأول اللي هو القرآن، قول الحق تبارك وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب إيش؟ يتلى عليهم، أي أليس فيه الكفاية؟ يعني أليس في القرآن الكفاية؟ الجواب بلى. فإذا كان فيه الكفاية يا أبا فهد فهو الأصل الأصيل في الاعتقاد. إذا كان فيها الكفاية فهو الأصل الأصيل يا شيخ صلاح في الاعتقاد. أيضا قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فمعناه الذي لا يهدى بنور القرآن ليس له هداية. إذن الأصل في العقيدة في الاعتقاد هو أخذها من كلام الله عز وجل. الأصل الثاني السنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن هذا هو الأصل الثاني: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولهذا لما جاء أحدهم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له ابن مسعود: أين تجد في كتاب الله الفجر ركعتان؟ أين تجد في كتاب الله الظهر 4 ركعات؟ أين تجد في كتاب الله العصر 4 ركعات؟ هذا ما تجدها إلا وين؟ إلا في السنة. إذن الأصل الثاني في العقائد السنة. هل في شيء في ورد في السنة لم يرد في الكتاب؟ فيه، لا وليس تعارض، بعض التفصيلات، بعض الصفات مثل النزول، صفة نزول الله عز وجل هذه ليست موجودة في القرآن ولكنها موجودة في السنة، فنحن نأخذها من السنة كما نأخذها من القرآن. من الصفات العجب، على قراءة حفص: بل عجبت، فليست دليلا. وعلى القراءة الأخرى وهي 20 سبعية: بل عجبت، يكون دليل من القرآن ودليل من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سم الضحك ما ورد له في السنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي إيش؟ السنة. أما الأصل الثالث فهو الإجماع. والإجماع عرفوه فقالوا: هو اتفاق المجتهدين، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمة. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليش؟ لتكونوا شهداء على الناس. قال شيخ الإسلام: شيخ الإسلام له كلام جميل حول هذه الآية، يقول: فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل. فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل، فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به، أو نهى عن شيء فقد نهى عنه. دائما تسمعون كلمة الأمة لا تجتمع على ضلال، هذا. ولهذا قال الشيخ: ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء، يقصد عموم الأمة ما يقصد الأفراد، انتبهوا لهذا. ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء، شهداء الله في الأرض. فالأمة لا تشهد على الله إلا بالحق. ثم استدل بقوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. دليل آخر قوله تبارك وتعالى يا شيخ إبراهيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وجه الاستدلال أيضا، وجه الاستدلال هنا ذكره شيخ الإسلام، قال: أن الله جمع بين مشاقة الرسول ومخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد. فالوعيد جاء على من شاق الرسول وجاء على من خالف سبيل المؤمنين. فلو كان، اكتب هذه، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع الله بينه وبين المحظور، لما جمع الله بينه وبين المحظور. الفتاوى 19: وبين المحظور. المحظور هو مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم. 19 177 إلى 179، كلام طويل لكن بس هذا جزء منه. قال أبو الحسن القابسي: أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا يدخل فيها القياس، ولا يدخل فيها القياس. الفتح 11 317. وقال أحمد ابن الحسن الشافعي المعروف بابن الحذاء: الذي يجب على العبد اعتقاده، الذي يجب على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنه، ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده، ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصدر الأول، وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم، من علماء السلف وأئمتهم. اجتماع الجيوش الإسلامي 175، تذكرون الكلام شيخ سام اللي قرأناه عليكم؟ ما أدري إحنا قرأناه العصر أو بالليل، حول خلاف المتأخرين عن المتقدمين في العقائد. أنا ذيني أن قرأنا عليه. هذه وهي نقطة مهمة ركزنا عليها. أجل يمكننا هل قريات العصر؟ يبقى الليل أكيد العصر قريات. يعني شيخ الإسلام تكلم عن إجماع الصحابة والقرآن المفضلة على الإيمان بالصفات، وأن من خالف من بعدهم فلا عبرة بخلافه. في الصارم المسلول أي ما قلت بها يعني نسينا. إذن هذه نقطة مهمة يا أخوان، يعني لا تجي لم الكتب بعض كتب المتأخرين من الفقهاء المتأخرين اللي يصيبوا بالأشعرية أو بغيرها ثم أباحوا الحلف بغير الله ولا أباحوا دعاء غير الله ثم تجي تنصبها خلاف في المسألة. لا لا تنصبها خلاف، لأن كلام المتأخرين أصلا هم مشكلتهم صار عندهم لوثة، فما دام المتقدمين أجمعوا انتهى الأمر، لا عبرة بكلام هؤلاء المتأخرين. أنا رأيت كتاب لأحد الفضلاء لما طرح الحلف بغير الله طرحه مسألة خلافية، استغربت هذا، بدأ ينقل من كلام بعض المتأخرين، مع أن الإمام أحمد والإمام ابن عبد البر نقل الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله. هذا الرجل يعني أخطأ في الطريق. فأنت في عقائد دائما خلي قاعدة عندك في العقائد، خليك فوق، اذهب إلى المتقدمين أصحاب الصدر الأول، شوف كلامه هنا يقول وإجماع الصدر الأول. ولهذا شيخ الإسلام ماذا قال عشان ما نقع في المشكلة من جديد؟ قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. ولهذا الإمام أحمد ورد عنه لفظ أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. لا يقصد أنه ما في إجماع، لكن يقصد أنه بعد ما مصرت الأمصار وانتشر الناس من يستطيع يحصي أقوال هؤلاء الناس؟ هذا من الصعوبة بمكان. نعم. شيخ الإسلام يقول والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. ولهذا كلام ابن الحذاء يقول وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم. قال رحمه الله وهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سمة المؤمن الصادق. ولهذا ذكر الشيخ عبد الله السعد عن حذيفة قال بسند صحيح قال ميت الأحياء هو الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. الله يستر، عسى ما نكون منه. أي هو الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سمة المؤمن الصادق. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات إيش بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وأمر الله بذلك قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء ترى هم الذين يحفظ الله بهم البلاد، اللي يأمرون بالمعروف القلة، هؤلاء المحتسبين هم الذين يدفع الله بهم الشر عن البلاد. قال اقرأ قول الله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هؤلاء هم المصلحون. ولذلك ينبغي أن نعينهم ونعبدهم وندعو لهم وندافع عنهم أيضا. أما الصلاح لوحده فلا يحمي المجتمع من الفساد. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. الخبث ما يضعفه ويرده إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سفيان الثوري، اكتبوا عبارة سفيان يا أخوان، اكتبوها وتأملوها، يقول: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، يعني أعنته، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وإذا نهيت عن المنكر أرغمت ظهر المنافق، أرغمت المنافق، لا أرغمت أنف المنافق، أرغمت أنف المنافق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال 67، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال 67. يقولون سفيان الثوري إذا حج ما يستطيع يمشي، من ماذا؟ من الإنكار. أنا ما رأيت شخص يذكرني به إلا شيخ إبراهيم الدبي. شيخ إبراهيم الدبيان ما يمكن، حججنا معه مرة ما نستطيع، ما تستطيع تمشي، ما يمكن يرى منكر ويمشي أبدا. سبحان اللي أعطاها قوة، سأل أن يثبتنا وإياه أخونا مسلمين. قال: على ما توجبه الشريعة. يعني كيف توجبه الشريعة؟ يعني هذا له وجهان، الكلام هذا له وجهان. الوجه الأول أي ما كان واجبا في الشريعة، أي ما كان واجبا في الشريعة إنكاره. والوجه الثاني ما توجبه مما يتصف به الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما توجبه مما يتصف به الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم والحلم والصبر والرفق وما أشبه ذلك. لازم اللي يأمر المعروف لازم يكون حليم، ولا تؤثر في نفسه فلان قال وفلان فعل، ولا تؤثر في نفسه، هذه يتجاوزها. ولهذا من العجائب شيخ الإسلام عليه رحمة الله يتكلمون فيه ويؤذونه ويسجنونه في الجب وفي غيره، وإذا خرج من السجن ما يذهب يطالب ولا شيء، ولا يتكلم فلان فعل والله الله لا يوفق أبدا، وإنما يذهب إلى المسجد بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بالدرس من جديد، ما حصل شيء، كأنه ذاهب إلى بيته ليرتاح ورجع هكذا. يعني الموفقون ما فكر بالناس نهائي، ما هي قضية أشخاص، هو يريد جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا لما أرادوا أن يوقعوا به فقالوا للحاكم، قال ابن تيمية يخطط يريد ملكك، فدعاه، فلما قال له أنت تريد ملكي ضحك شيخ الإسلام، قال أنا أريد ملكك، ملكك وملك العرب والعجم ما يسوى عندي فلس، أنا أريد جنة عرضها السماوات والأرض، أبيع الجنة بملكك. قال والله أنك صادق لكن هم كذبوا عليك. بس الحاكم طبيعته لا غير الكبرياء، الحاكم أي حرص عليكم يجعله خواف دائما، طبيعة هذا، طبيعة هذا. قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. الأبرار هم الصالحون المستقيمون، والفجار يعني الأبرار مأخوذ من البر والسعة، ومنه سمي البر برا لكثرة منافعه، ومقصود به المستقيمون على الأعمال الصالحة. والفجار مأخوذ من الفجور وهو الميل إلى الفساد، مثال على الأمراء الأبرار: أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، معاوية وغيرهم. مثال على الفجار كالحجاج بن يوسف، هذا من الفجار لا إشكال فيه بكثرة من ظلم وقتل وآذى، ولكن مع ذلك كان عبد الله بن عمر يصلي خلفه. طيب الشيخ ذكر الغزو، الغزو غير الصلاة، كيف يغزون مع الأمراء الفجار أو مع العسكر الكثير فجوره كما ذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع؟ لأن الفاجر أخف من الكافر، فلو لم يغزوا مع الفاجر لتسلط عليهم الكافر. قال الشيخ: فيحصل بذلك دفع أفجر الأفجرين، فيحصل بذلك دفع أفجر الأفجرين. انظر لذلك وترجع الفتاوى 28506. أي 28506 ذكر الشيخ عليه رحمة الله الأمراء الأبرار والفجار خلافاً لصنفين من أهل البدع، خلافاً لصنفين من أهل البدع. الصنف الأول الخوارج والمعتزلة، فإنهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة، هذا معروف عندهم من أصولهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على الأئمة، الخوارج والمعتزلة. الصنف الثاني من البدع الروافض، الذين لا يرون إماما إلا من الإمام المعصوم. فأهل السنة ليسوا كالخوارج والمعتزلة وليسوا كالروافض. ثم قال عليه رحمة الله: ويدينون بالنصيحة للأمة، يعني يتعبدون لله بالنصيحة للأمة، ما هو لأجل مصلحة شخصية، لا. ويدل لذلك أنهم يدينون النصيحة للأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبعضها لله ولكتابه. النصيحة لله ما هي؟ هي إخلاص العمل لله عز وجل، هذا النصيحة لله كما ذكر أهل العلم. وفي رسالة هي حقيقة ليست كثيرة، تقريبا حدود 60 صفحة، شرح لهذا الحديث لدكتور في الجامعة الإسلامية اسمه حافظ حكمي، شرح هذا الحديث. النصيحة لله هي الإخلاص لله في الطاعة. النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هي صدق المتابعة، هي صدق المتابعة. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بيان الحق لهم وإرشادهم عند خطأهم. قال رحمه الله: ويعتقدون قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني يعتقدون اعتقاد يوجب العمل، أي انتبهوا لهذه النقطة، من النصح للمؤمنين والتناصر والتعاون، هذا المؤمن للبنيان لابد في تناصر، في تناصح، في تعاون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 4 أمور: الأمر الأول المحبة، والمحبة توجب الرحمة، والرحمة توجب العطف، والعطف يوجب التألم لما يحصل له من الأذى. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمذل القضاء. الصبر حكمه الوجوب، بل قال شيخ الإسلام باتفاق العلماء. وفي نكتة لطيفة نبه عليها ابن القيم في الصبر، لأنه أقسام الصبر على الطاعة وعلى المعصية والجزاء. قال: الصبر على الطاعة في أحواله الثلاث: قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. أما قبل العمل وأثناء العمل كثيرا ما نتفطن لها، لكن اللي بعد العمل كثيرا ما ننساه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: بعد الصبر على الطاعة بعد العمل بالمحافظة على العمل لئلا يحبط. حافظ على العمل لئلا يحبط. ويعني ليس القضية قضية عمل وانتهينا. ولهذا ابن القيم يقول: ليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في المحافظة على العمل. حنا نقول الشأن بالعمل وبالمحافظة على العمل، الله يصلح أحوالك. يعني هم سهلت عليهم، جاهدوا فسهل العمل عليه. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال: ولربك فاصبر. الصبر الأول استعانة، والصبر الثاني عبادة. قال الشيخ: والشكر عند الرخاء. ليش نبه على هذه؟ لأنه في الغالب إذا أصيب الإنسان بالرخاء جاءه الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والرخاء تشمل سعة العيش والأمن في الوطن أو في المكان الذي أنت فيه، والصحة في البدن. فإذا اجتمعت هذه للإنسان هذا هو الرخاء. بعد ماذا سيكون؟ هل يصبر؟ ولهذا أحمد عليه رحمة الله يقول: ابتلونا بالضراء فصبرنا، وابتلينا في السراء فلم نصبر. مع أنه عليه رحمة الله ما قبل منها شيء، لكن يعني عدها أشد أعظم من الضراء. سبحان الله، عندما كان في السجن رفض يأكل من طعامه، لا يأكل، عنده ورع عجيب عليه رحمة الله. يوم يومين ثلاثة قالوا للمسؤول: قال هذا يموت، دعنا يأتي طعام من أهله. قال: إذا بشرط أجل. قالوا: ما هو؟ قال: تورينو أرى طعامه قبل أن يأكله. قال: طيب. فلما جاء الطعام أروه إياه، فإذا هو أقراص ناشفة يابسة. فقال: الذي يأكل هذه لا يجيبنا. شوف كيف يعني هم يستفهمون، يعني يترك الطعام اللذيذ الناعم ويأكل هذه يصبر عليها، إذن لا يمكن، لا يمكن يجيبنا إذا ما نريد. عليهم رحمة الله. الرضا بمر القضاء، والمقصود به القضاء الكوني. والمر، مر القضاء يعني الذي لا يلائم طبيعة الإنسان، الذي لا يلائم الطبيعة. إذن صار على هذا المراتب أربع، مراتب الناس حيال المصيبة أربع. الأول الجزع، وهذا محرم. الثاني الصبر، وهذا واجب. الثالث الرضا، وهذا مستحب. والرابع الشكر، وهو أعلاها. كيف يشكر الإنسان عند المصيبة؟ قال العلماء: يشكر إذا استشعر أن هذه المصيبة تكفر خطاياه ويرفع الله بها درجاته، فيحصل بسببها أمر لا يستطيع أن يصل إليه بالعمل، فعند ذلك يشكر. والرضا هو ألا يجد في نفسه اعتراض على قدر الله عز وجل. مو بيتكلم، لا، بيتكلم هذا الصابر أو غير صابر. الرضا مكانه وين؟ مكانه القلب. ألا يجد في نفسه اعتراض على ما قدره الله عز وجل عليه. قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. مكارم الأخلاق يعني أعلاها وأطيبها، أعلاها وأطيبها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنت عندك خلق وعندك خلق، عندك خلق وعندك خلق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الخلق ولا مكارم الخلق؟ الخلق هو الصورة الظاهرة الخارجية، والخلق هي الصورة الباطنية للإنسان. ولهذا الإنسان ما يمدح لخلقه وإنما يمدح لخلقه. إذن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، والخلق هو الصورة الظاهرة. نعم، الصورة الباطنة تظهر آثارها، تجد من الناس من إذا أخطأت عليه يبتسم، يعني عجيب. ومن الناس إذا بس مريت من عنده الهوى مر من عنده لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هي توفيق من الله عز وجل. ثم ترى الخلق يستقيم مع التربية. نعم هو طبيعة وجبلة، لكنه مع التربية يصلح. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. قال ومحاسن الأعمال. محاسن الأعمال يعني جميلها وأعلاها وأرفعها. خذ العفو وأمر بالعرف وإيش وأعرض عن الجاهلين. قال الحسن البصري عن معرفا الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومكارم الأخلاق يا أخوان ترى مكارم أخلاق مع الله ومع الناس. ومن فسد خلقه مع الله فلا خير في خلقه مع الناس. قال رحمه الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي عن من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ما قال تصل من وصلك، ولا قال تعطي من أعطاك، ولا قال تعفو عن من عفى عنك، لأن هذه أصلا جبلة. يعني واحد يعطيك تستحي أنك إيش، لكن اللي يقطعك تحتاج أنك تجاهد نفسك لتصله، واللي يحرمك تحتاج أنك تجاهد نفسك لتعطيه، واللي يظلمك تحتاج نفسك تجاهد نفسك لتعفو عنه. إذن يندبون يعني يستحبون ويدعون إلى صلة الرحم القاطعة. وإذا دعوا إلى صلة الرحم القاطعة فغير القاطعة من باب أولى، كما في الحديث ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي من قطع إذا قطعت رحمه وصلها. ويعني مصائبها كثيرة في المجتمع، وأعظم مصائب هذه المصيبة سبب الدنيا. تجد الجارين ما في أحسن منهم، فيأتي أحدهم يخطئ على الآخر أو يدخل على الآخر قليلاً، أو عند أرض لا تسوي شيء فتقع الخصومة ويموتون وهم بينهم الشحنة من أجله. تجد الإخوة يموت أبوهم وخلفه الأموال فتحصل الخصومات التي لا تنتهي. يعني خاصة التجار هذه معروفة، يعني لا حول ولا قوة لو تمر إلى تذهب إلى المحاكم لوجدت ما من يعني أكثر من الله أعلم 95% من التجار أبنائهم كلهم مشاكل وحقد وبغضة، هذا أخذ وذا فعل وذا منع وهذا يلا. وتعطي من حرمك يعني منعك حقه، ترى حرمان ومعنى الحق، ما هو بحرمك حق الآخرين، لا، حرمك حقك تعطيه. والمسيء لك معه مقامان: المقام الأول أن تقابل إساءته بمثلها، المقام الثاني أن تقابل إساءته بالإحسان. ولهذا قال: وتعفو عمن ظلمك. والله قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال رحمه الله: ويأمرون ببر الوالدين، وهذا واجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا يا أخوان الوالد يقدم على جميع النوافل، يقدم على جميع النوافل. شريح عليه رحمة الله بالدرس يدري يعلم، وتدخل أمه مرأة كبيرة السن متكئة على عصاها وتقول: يا شعير، يا يا يا يا شريح، ضع الشعير للدجاج. مرأة ما تعرف قيمة الدرس، فماذا يفعل هو؟ يقوم ويترك الدرس ويعطي، أضع الشعير للدجاج حتى ترتاح أمه، ثم يعود ويكمل الدرس. ما قال: والله أمي ما تعرف قدر الدرس وهذا الدرس أهم، ولا قضيت أروح أضع، لا لا لا، خلها ترتاحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، لما قال الرجل: جئت وتركت أبوي يبكيان، هو يريد الهجرة والجهاد، يعني أمر عظيم، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأعمال أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها، يعني الفريضة. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال، يقول أحد التابعين، يقول: بت أنا وأخي، أنا أمرض أمي، أم مريضة تعبانة، وأخي يصلي، ما هو نايم أو يستمع شيء، لا، يصلي. قال: والله ما أبيع ليلتي بليلتي. يعني هذه أفضل، بر الوالدين وخدمتهم أفضل. لهذا يغلط بعض الشباب ويظن أن بر الوالدين وخدمتهم أنه ضيع وقت، لا، هو الوقت وهو البركة في الوقت. قال: وصلة الأرحام. وصلة الرحم هي كل ما يدخل السرور على قلبه، زيارة، هدية، اتصال، ما أشبه ذلك. ولكن هناك نقطة مهمة يا أخوان في الزيارة: لا تزر رحمك وقريبك في الوقت الذي يناسب لك أنت، وإنما زره في الوقت الذي يناسب له هو. قد يكون قريبك صاحب معاصي، وهناك برامج معينة ما يمكن يتركها أبدا، فإذا جئت وهو عندها يهينك، لا تأتي فيه. فبعض الناس يقول: لا، يهين إذا ما عاد أزوره. لا، انظر في الوقت الذي لا تعصي الله فيه ولا تقطع قريبك، فيتفطن الإنسان لهذا. قال: وحسن الجوار، لقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وحسن الجوار من وجهين: الوجه الأول الإحسان إليه بما تستطيع، ومنها الهدية. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الوجه الثاني العفو عن خطئه والصبر على أذيته. أحدهم كان له جار نصراني، وكانت الكنف بالطريقة القديمة تلي ثم تحمل، هو منفتح كنيفه مفتوح على جاره، فكان جاره هو اللي يحمل فضلاته ويذهب بها إلى البعيد. فلما أحس بالموت دعا جاره النصراني، قال: تعال شوف، أنا صبرت عليك، لكن أخشى أن أولادي لا يصبرون عليك، فلعلك أن تسكره وتقفله. قال وصبرت عليه كل هذه السنين؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان الصبر على النصراني أثر في هدايته، فالصبر على المسلم ما يؤثر في استقامته؟ ها؟ بلى والله يؤثر. يقول أحدهم، كان مجموعة من أناس في منطقة كذا بعيدة عن تقريبا حوالي 150 كيلو، وفيها مجموعة لهم قائد، وهذا المجموعة هذه يفسدون في الأرض ولا يصلحون، مخدرات وسرقات وبلاوي. فذهب أحد الأخوان من هنا قال أنا هالرجل ذا أريده، هالرجل ذا قائدهم أريده. فطرق عليها الباب بعد الظهر، فخرج عليه فقال له السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أنا جاي أزورك. قال له أنت غلطان، يعني هذا له لحية وذاك ما له لحية. قال غلطان، كنت أبي واحد غيري. قال ما اسمك فلان ابن فلان؟ قال لا. قال جاي أزورك. ترد دم من عند الباب، استحق؟ قال لا أدخله. يقول أكره ما أشوف وجهه. يقول جلس، يقول أنا ما بيه مطوع ما بيه. يقول فرحت وجبت قهوة باردة، شاي بارد، أبي علشان إيش؟ يشرب له فنجان ويطلع. يقول بدأ يتكلم عن الحياة، يقول بدأ يتكلم، مليت وطلعت. يقول لا نظرت عليه مع النافذة وإذا رفع يديه ويدعو، يدعو أن الله يفتح قلب هذا الرجل. يقول رجعت لأمه وقلت المطاوع ما يبون الدخان، قال الحين خليه يطير. يقول فولعت الزقارة وشفطته بقوة ثم بخيتها بوجهه. يقول يومها سويتها بوجهه مريض يضحك، قلت حسب أنا بزعله من أبزعله. يقول يوم ضحك ومري عرق وجهي، خجلت عاد خلاص الحين شلون أسوي بضيفي وهالحركة هذه. ويقول أبي يزعل ويهاوش يطلع وضحك، قلت حسب أنا بزعل ما أنا بزعل. يقول ولا والله. قلت طيب أنت الآن مش تبي؟ قال أبيك تروح معنا نصلي العصر ونسلم على بعض الأخوة. يقول أنا ما أعرف الوضوء ولا أعرف الصلاة. يقول أنا أوريك. خلاص صلح، جيب ثوب، جيب ثياب تغير وادخل الحمام مغتسل. يقول يوم اغتسلت طلعت وريني كيف أتوضأ. وأنا عمري حول 40. توضأت وخرجت معه والله مجاملة، فتح الله عز وجل على هذا الرجل. جلس معه 3 أيام أو 4 أيام وهداه الله عز وجل. 30 اللي وراه كلهم تابوا. فالمقصود أن الإنسان إذا صار صاحب هدف يعني يتحمل، ليس لأجلي ولا يغضب لأجل نفسه، ويتحمل لأجل الله عز وجل. قال والإحسان إلى اليتامى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. قال والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، وأما ابن السبيل فهو المسافر المنقطع به. والإحسان إليه بإكرام ضيافته ومساعدته. قال والرفق بالمملوك وهو العبد الرقيق. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق بالمملوك؟ وحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وأيضا المملوك قال لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. لماذا؟ لأنهم ليس لهم أحد ينصرهم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بهم. ثم حذر الشيخ من ضد هذه الأخلاق الطيبة، لأن ذكر أخلاق طيبة وأراد أن ينتقل للشق الثاني وهو الأخلاق السيئة. قال وينهون عن الفخر، والفخر هو الكبر، والاعتزاز بشيء لا يصلح الاعتزاز به، مثل الاعتزاز بالنسب. والنسب قد يفتخر الإنسان بأناس بنسبهم وهم أهون عند الله من الجعلان، أو منصب أو جاه، هذه كلها لا يصح الافتخار بها. والخيلاء، مش الفرق بين الفخر والخيلاء؟ الفخر يكون بالقول والخيلاء يكون بالفعل. سعيد بن المسيب كان في المسجد النبوي ودخل أحد القوات، الناس يعرفون سعيد ما يمكن يتحرك، دخل أحد وما دخل حتى ينتهي من ورده اليوم، فيريدون هذا القائد أنه ما يراه عشان ما بكرة يحصل مشكلة، ولكنه رآه. قال ما من هذا؟ قالوا هذا سعيد. قال نذهب إليه. قال أحدهم يعني جاب يأتي إليك، ما هو بجاي، يعرف أنه ما هو بجاي. فقال له القائد أتعرف من أنا؟ يعني ما قمت لي ولا الناس كلها قامت. قال لي نعم أعرف. قال من أنا؟ قال أنت أولك مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت الآن تحمل العذرة. هذا أنت، يعني عطاه إيش؟ الخلاصة. فسبحان الله أثرت فيه، قال والله ما عرفني إلا أنت. فرد هونت من كبريائه وخيلائه. قال والبغي، البغي هو الظلم سواء في الأموال أو الدماء أو الأعراض، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، وهي ملازمة للفخر والخيل. ثم جمع هذه الأمور كلها بكلمتين فقال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. يعني ترى صعب أن يجمع الدنيا كلها، هذا كلمتين، معالي الأخلاق كل خير، والسفساف كل ما هو منهي عنه أو قبيح. فالسفساف هو الحقير، مثل الكذب، الغش، الخيانة. إذن الشيخ جمع الصفات الحسنة والأمر بها، وجمع الصفات المذمومة والنهي عنها بكلمته. طيب ما الذي يدعوهم إلى الأخلاق الطيبة وينهاهم عن الأخلاق الرذيلة؟ بيّنه فقال بأن ذلك اتباع للكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة هي التي أمرتهم بذلك فهم متبعون، ليس هوى ولا رغبة. طيب إذا نحن أنا وأنت شعرنا بأن السلف الصالح أعمالهم الطيبة وأمرهم بالطيب ونهيهم عن الخبيث اتباع للسنة يقودنا إلى ماذا؟ اتباعهم رضي الله عنهم وأرضاه. ثم عاد إلى الفرق مرة أخرى الشيخ ليؤكد على أهل السنة والجماعة، يعني ذكر أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب يمكن 4 مرات أو 5، لأن هذا أمر مهم، هذه عقيدتهم وأنت أحرص أن تكون منهم. فقال فصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة. خلاص، يعني من عنده بدعة فليس يا شيخ إبراهيم من أهل السنة والجماعة. ما مقصود الخالص عن الشوق؟ يعني الذي لم يخالطه بدعة، ولهذا قال الله خلبا خالصا سائغا للشاربين، ما في شوق. ولما قالت الأم لبنتها شوبي اللبن بالماء، يعني اخلطيه وامزجيه. الأشاعرة لم يتركوا الدين بالكلية ولكنهم شابوه بالبدعة. الماتريدية لم يتركوا الدين بالكلية ولكنهم المعتزلة لم يتركوا الدين بالكلية لكنهم شابوه بالبدعة. أما الجهمية تركوا الدين بالكلية. استدل على هذا بقوله من كان على ما أنا عليه اليوم وعلى ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخالص. فاحرص دائما أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي الأحكام. قال رحمه الله ذاكرا هؤلاء، قال: منهم الصديقون والشهداء والصالحون وأعلم الهدى، وسماهم مصابيح الدجى. لماذا؟ لأنهم ينيرون الدروب للناس. ثم ختم ببيان بقاء هذه الطائفة المنصورة. ولذلك الإسلام كم مر بكم مرحلة من حيث البقاء أو عدمه؟ مر بمرحلتين. المرحلة الأولى قبل بدر، إن تهلك هذه العصابة لا تعد. المرحلة الثانية بعد بدر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فأنت الطائفة المنصورة باقية، فهل أنا وأنت منهم أو لا؟ هذا السؤال ينبغي الواحد يسأل نفسه ويدعو الله عز وجل أن يجعله منهم. ولهذا الشيخ ختم الكتاب بالدعاء فقال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. ونحن ندعو الله، نقول: اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. فالشيخ هنا في الدعاء جمع بين شيئين، بين الدعاء والافتقار، وهذه مهمة جدا يا أخوان. أقرب طريق إلى الله ما هو؟ الافتقار. وأغلظ حجاب ما هو؟ الدعوة. وأصل كل خير في الدنيا والآخرة هو الخوف من الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله عنا خيرا. موعدنا إن شاء الله إذا ربنا أحيانا ويسر الاثنين الثاني من الدراسة. ها؟ إن شاء الله تعالى. الاثنين الثاني من الدراسة، الأسبوع الثاني.